وتفسير القرآن بالسنة هذا من يعتبر المرتبة الثانية، لكن أيضا نقف عنده أنه ليس كل تفسير يأتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون تفسيرا، لأن قد يكون تفسير حديث ضعيف، قد يكون الحديث موضوع أو وضعه أهل البدع وفسروا به القرآن ونسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو كذب، فليس كل حديث. لا بد لطالب العلم إذا وجد حديثا يفسر آية من كتاب الله أن ينظر في الحديث هذا هل هو ثابت أو غير ثابت، فإن ثبت لزمك أن تأخذ به ولا يجوز أن تنصرف عنه إذا ثبت. وهذه قاعدة تفسيرية معروفة ذكرها ابن جرير الطبري وغيره، إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى تفسير آخر، لا يجوز أن تترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بتفسير أخرى، خلاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تلتزمه. مثل ماذا؟ مثل الصلاة الوسطى، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنها صلاة العصر، فلا يصار إلى تفسير آخر تقول هي صلاة الفجر ولا صلاة الظهر، خلاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يجب عليك أن تأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن.